دائما يجب ان نثبت الكسر. ليش احنا لازم نثبت الكسر يا شباب؟ اول شيء نوقف النزف، نمنع تحول الكسر المغلق الى كسر مفتوح ونسكن المريض. يجب تسكير او عفوا تثبيت الكسور قبل نقل المريض. لا يجوز نقل المريض دي الوضعيه. ليش؟ لانه ممكن هذا الكسر يلي ما له اذى المريض يتحول الى اذيه كبيره للمريض. اذا ايقاف النزف، منع الاذيه، و تأمين التسكين. يا شباب هون كاتب لكم أنا أنه كسر الفخذ لترين لثلاث أمتار أحياناً من طبعاً طلعوا معنا يا شباب على مجموعة الصور. نحن شو عم نطلع؟ فحصنا الإيد، نفحص الإيد بشكل كامل، نقل الطرف العلوي، نفحص الإيد محل الكسر، المفصل قبله، المفصل بعده، مجال الحركة، الفاعلة والمنفعلة، اللون، التشوه، مو هيك، التزوي، التقاطر، التبرم، كلها ممكن تاخذوها بالعظمية، الطباع العظمية تشرح له إياها، كسر مفتوح، كسر مغلق، مو هيك؟ كله احنا بس نحن بهمنا الشباب، احنا كأطباء إسعاف بنشد على المحور وبنثبت الطرف المصاب حتى لا يحدث شو؟ إساءة شديدة، مشان ما نرجع المريض زيادة لورا، بنخفف ألمه، بنخفف النزف، لا نؤذي الأعصاب، لا نؤذي الأوعية، تشوه، طلعوا معنا هذا الخلع عند تحت الخلع عند المريض، انفصال في العظم، خلع، شو هذا اسمه؟ كولف، مو هيك؟ مين بيقول لي هذا شو عنده؟ شوفوا تقاطر، هذا عنده خلع ورك، هذا عنده كسر، ليش مباشرة؟ طلعوا على إجر المريض، شفتوا إجر المريض فكروا إنه عنده المريض كسر، طلعوا على الشغلات اللي نحن لازم ننتبه لها بالفحص السنوي. نشوف اذا شباب هون عند المريض طلعوا معنا اذا في عندنا اصابات اخرى مثلا من الرصاص او ما الى ذلك. بنطلع هلا يا شباب مجموعه من الصور كيف بنثبت احنا. طلعوا معنا هي تفريغ من الهواء، عفوا هذيك هواء، هي تفريغ من الهواء. كيف الطرق اللي بنثبت فيها الساعد؟ خليكم معنا شباب وانتبهوا. تثبيت الساعد رفعوا بهذا الشكل على الجذع. اذا انكسر عظم العضد يا شباب برفعوا للساعد وبثبت العضد على شو؟ على جسم المريض. طلعوا معنا كيف يتم تثبيت العضو قبل نقله. برفع الطرف ثم ثبت العضو وين؟ على الجسم بهالشكل هذا، بحيث انه انا بنقول المريض لا تؤدي الى اذيه مثل ما حكينا سنويه. طلعوا معنا اذا كان المريض ما يتحرك شو بيعمل؟ ثبت الطرف على شو؟ على جسم المريض مثل ما كنت شايف هنيك. طلعوا كيف الوسائط اللي نحن ممكن تساعدنا في تثبيت الطرف العلوي. طلعوا شباب إذا واحد تصبط المكسورة ممكن يصبط أصحاب الدستان أو يصبط الإصبع الثاني. شايفين؟ سبق هوني بس أنا حطيت الصورة مشان نشوفه. منخلي الإيد بالوضعية الطبيعية. شايفين شلون؟ منثبت الإيد بالوضعية بهالشكل هذا حتى الأصابع عم تتحرك. ما يكون شد التثبيت شو؟ شديد بحيث نقطع التروية عند المريض. شباب الأطراف السفلية نفس الشيء. طبعاً نحكي على مجموعة تثبيت موجودة. طلعوا معنا. إذا نحن ما لقينا منثبت الإجر المصابي على الإجر شو؟ السليمي. طلعوا على الصورة. حط بطانية بين إجرتين ومنلف الإجر السليمي على الإجر إذا كان هو في إصابة بالساق. أما إذا كان في إصابة بالفخذ فبدنا نثبت. شوفوا شباب دائماً الكسر بده يثبت مفصل فوق والمفصل تحته. إذا كان في إصابة بالفخذ شو بدنا نثبت؟ بدنا نثبت كل الجسم على الطرف على كل الجسم. طلعوا معنا على الصور شايفين بهالشكل هذا. اذا اصابي هون معناتها بدنا نثبت المفصل تحته والمفصل فوق ثم نقوم بنقل المريض بهذا الشكل. طبعا هي اصابه سفليه. اخر شيء يا شباب نعمل فحص عصبي. بالفحص العصبي عند المريض شو بدنا نشوف؟ بنعيد جلاسكو الحدقات، نعمل فحص اعصاب صحفيه، فحص الاعصاب الحركيه، نعمل فحص الاوتار فكره تاخذوها كلها وعلامه بابنسكي. طلعوا فحص المنعكسات مشان نشوف اذا في صدمه شوكيه ولا لا، علامه بابنسكي. مره معكم هي بابنسكي ولا لا؟ اذا كانت لتحت معناتها ايجابيه. شو اسمه علامه بابنسكي؟ هي طبيعيه. اذا طلعت لفوق سلبيه بابنسكي، ايجابيه لفوق هيك غير طبيعي. هيك طبيعي، هيك الطبيعي لتحت. اذا عملنا لفوق شو معناتها بابنسكي؟ ايجابيه. ومعناتها شو معناتها؟ معناتها المريض عنده اصابه في النورون السفلي. بكره بتاخذوها بالعصبيه بالتحديد بدل الاصابه العصبيه. هلا يا شباب خلصنا اخر شيء، بناخذ القصه. القصه كيف صارت ومين فتت ومين رحت وكيف شفت وكيف وقعت وكيف ضربتك السياره. بدنا نعرف الاليه. انتبهوا معنا على الصور. المريض كيف وقع؟ شوفوا معنا مثلا مريض سقط بهالشكل، وقع جار عليه ضرب السياره. طلعوا معنا يا شباب هذا ضرب السياره. اوكي؟ هذا عم يسبح متر مي. هذا طالب طب سنة رابعة عم يدرس تخدير وطوارئ، قام ضحضت الكرسي وين اجى دقنه. طيب نحن بدنا نفهم شو بدنا نفهم شباب؟ الآليات.